يظل ويزل. يجب تلقي المعلومات عن المصادر الحقيقية. والله جل وعلا يقول يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. ومع هذا أقول مهما قيل حتى لو وجد وصف من سني إرهابي حقيقي يعني يديننا نحن وغيرنا من العلماء فيبقى أنه خير من الرافض، ولا نتعاون مع الرافض عليه، ما وطئوه خير من الرافض. الرافض ليس بمسلم أصلا، الذي يلعن أبو بكر يلعن عمر ويزعم أن السنة جاءت بروت مرتدين أو يقض عائشة بلف، هذا ليس بمسلم، هذا كافر بالله. حتى قال شيخ الإسلام ركعتان في الصارم من قال عن الصحابة من ارتدوا عقب رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه كافر، قال ومن لم يكفر فإنه كافر.